إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. مساء الخير. لغاية الساعة 7:10 نكون مع بعض نعرف إيه أهم الأحداث اللي حصل حاليا على أرض مصرنا الحبيبة. رفعت موسى على المكسر أمام الميكروفون وميمة مهران والإعداد لشيرين لطفي. 7:10 هتكون معانا عزيزي المستمع، هنتكلم معاك عن بدء قبول تظلمات الطلاب على نتيجة الدبلومات الفنية في سنة 2023، وهنتكلم عن دراسة بتكشف جهود وزارة النقل لوضع مصر على خريطة التجارة العالمية، ودخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة أبو صوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات، وهنتكلم عن اللمسات النهائية لمشروع القرية التراثية بشرم الشيخ. موضوعات تانية، خليك معانا لغاية 7:10 مع بعض. ومخرج مساء الخير يا مصر محمد رفعت. نسيت انسى حواليا كل الناس وبالي معاك، نسيت انسى نسيت انساك حواليا كل الناس وبالي معاك، نسيت انساك وكأني لسه عايشة عشان فكرك حبيبي. مهما رحت بعيد معك دايما I'm not afraid to die. في مساء الخير يا مصر، وهنسمع أغنية أكثر فرفشة الفقرات الجاية. معلش هي الطلعة الأولانية كانت يعني معلش اعذرونا فيها دي. طيب نروح لأول خبر معانا، هيكون عن فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية. ومعي على التليفون الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في ملف التعليم بيروز اليوسف. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. النهاردة السبت 8 يوليو ابتدى فتح الباب يعني لتلقي التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية. هل هناك أي شروط لتقديم التظلم؟ طبعا هو فتح النهاردة لمدة 15 يوم تقريبا. بيتم خلال هذه الفترة المطالب اللي شايف تجميع درجاته ممكن يكون تعقف، ده ليس إعادة التسجيح. وهناك فرق شاسع ما بين تجميع الدرجات وإعادة التسجيح. يعني حتى الطالب هو بيطلع على إجاباته من قبل اللجنة المشرفة على التظلمات الدبلومات الفنية، وحتى لو كتب إن هو حال بحث إجابة في النتيجة مدياله خطأ، ما ينقصش له إن هو يطلب إعادة التقييم. يبقى احنا اللي كله إعادة تجميع درجات الطالب، بيخش نديله صورة من ورقة إجابة وورقة أسئلة بأقصى طبعا، علشان حصل قبل كده الطلبة اللي في الأصل بتقطعها، وبالتالي بتاعت مشكلة بيبقى للطالب أي مشكلة تبع وضبط تجاوز عليه، فبيطلع على صورة وبعدها بتجمع درجات. لأن في غلطة بيكتب ملاحظاته، لو له غلطة في الحقيقة تجمع الدرجات يتم إعادة الدرجة له وإرسالها للإدارة التعليمية ووضعها في نتيجته بالفعل. ملوش درجة خلاص كده، ما بيطلعلوش أي درجات في الدبلومات الفنية. الطالب بيدفع 100 جنيه عن كل مادة في البريد بس تظلمات الثانوية العامة. بعد كده ياخد ورقة من البريد يطلع بقى على الإدارة التعليمية ويبدأ في إجراءات التظلم. طب لو سألت حضرتك أستاذ محمد الشرقاوي المتخصص في ملف التعليم روز اليوسف، معلش هو سؤالي هيبدو يعني بسيط شوية، لأنه بفكر بعقلية الأم اللي ابنها هيقدم تظلم أو الأب أو الطالب نفسه. مين الفيصل ما بين الطالب وورقة الإجابة؟ بص حضرتك يعني عايزين بس عشان ما يبقاش في تشكيك في فكرة التظلمات، بمعنى الفيصل هو ضمير اللي موجود في اللجنة. معايا حضرتك؟ معاك. فضل النهاردة انت كطالب دخلت جامعة الدرجات، اكتشفت ان انت ليك درجة، بتكتب ان انت ليك درجة او اثنين او ثلاثة، ويتم ده في وجود ملاحظ موجود وبيتابع ده. وعايز اقول لحضرتك بنسبة 100%، مش هقول لك بنسبة 99%، فيتم طالما في التجميع، طالما الخطأ في التجميع، فيتم اعادة الدرجة او اكثر من الدرجة للطالب. فالملاحظ او اللي موجود في لجنة التظلمات مش خسران حاجة غير ان هو يطبق القانون، مش خسران حاجة ان الطالب ده يحصل على درجة او اثنين او ثلاثة، وبالتالي بيحكمه قانون. والولد جمع الدرجات يبقى الملاحظ واقف، يجمع مع الدرجات يقول ايوه يا ابني فعلا كده ليك درجة، اكتب الملاحظة ويتم كتابة الملاحظة واعطاء الطالب الدرجة او اكثر من درجة. هل في التاريخ، يعني مش التاريخ البعيد، يعني أصل حصلت قبل كده هذه الواقعة أنه فعلا في طلاب قدموا التظلمات واتنصفوا في التظلمات؟ ده كتير جدا، الأغلب يتم انصافه طالما له درجة. والأقل اللي هو بقى خيار يقول لك إيه، أنا الإجابة بتاعتي كانت صحيحة. الإجابة خلي بالك مش تجميع درجات، الإجابة بتاعتي صحيحة والمعلم أو المصحح عملها لي غلط. هنا بقى انا بقول ان في بعض الطلبه المظلومين فعلا من التصحيح البشري، من التصحيح البشري اللي موجود في الدبلومات الفنيه، لان التصحيح في الدبلومات الفنيه ما زال للعين المجرده البشر، اما في الثانويه العامه اصبح تصحيح الكتروني، وبالتالي الخطا مش وارد او وارد بنسبه ضئيله جدا جدا جدا. انما طول ما عنصر البشري بيتحكم في التصحيح طول ما هناك اخطاء، وبالتالي نفسه مره يعني وزير التربيه والتعليم او نائب وزير التربيه والتعليم الفني يفكروا في اعاده التصحيح وليس رفض الدرجات، لان ممكن تلاقي طلبه فعلا يتم انصافهم في اعاده التصحيح. ده مكلف على الدوله المصريه وعلى الوزاره وكل حاجه. انا من وجهه نظري يشوف التكلفه قد ايه والطالب يتحملها ويتكبدها عادي خالص في سبيل مستقبله. واعتقد اولياء الامور عمرهم ما يقولوا حاجه في هذا الاطار. يعني ال 100 جنيه اللي هيقدمها الطالب اللي طالب تقديم التظلم في درجاته، المئة جنيه دي ليه تظلم على الدرجات وليست على التصحيح؟ بالضبط كده، تجميع الدرجات وليس التصحيح. طب ولو طلب تصحيح هيقولوا لا مفيش؟ لا مفيش. حتى لو قدامه الملاحظ قال له حضرتك بص كده، هذا نموذج الإجابة، أنا مجاوب صح وآذى المعلم أو المصحح مديني غلط، مش هيلتفت له حتى لو كتبها كملاحظة، لأن الغرض من التظلمات هو تجميع الدرجات وليس حتى التصحيح. وده برضه في ثانوية عامة ولا في الدبلومات الفنية فقط؟ كله التظلمات تجميع درجات في الجامعة. التظلمات تجميع درجات، مش عارف مين اللي اخترع يعني الآفة دي، لكن هو ده الواقع. يعني أتمنى أن يجي وزير شجاع أو مسؤول شجاع وبالفعل يعيد إعادة تصحيح. طبعا مكلفة ومرهقة وهتجيب مصححين تاني، يعني هي برضه بالنسبة للدولة مكلفة وفيها صعوبات بالغة. لكن أنا شايف إن هي معيار مهم جدا للشفافية وتكافؤ الفرص ما بين طلاب الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية. وأنت عارف برضو أستاذ محمد ممكن يقولوا إيه، ده هيفتح باب إنه كل واحد يقول لك إيه زيادة الخير خيرين، ما يعيدوا تصحيحي تاني، وهتبقى يعني ضغط فعلا. مصر كلها هتقطع فيها، ودي برضو نقطة. لما في أيام الدكتور طارق شوقي لما فتح باب التصحيح أو إعادة تجميع الدرجات بمساهمة من وزارة التربية والتعليم بدون مقابل، مصر كلها ثانوية عامة، مصر كلها قدمت. حتى ما حدش بقى بيقدم في مادة، كله مقدم في المواد بتاع الثانوية العامة كلها. زيادة التأكيد. في أزمة، مجرد ما تديله ميزة يطلع لك هو بزيادة أعباء عليه. بس على فكرة أقول لحضرتك حاجة، لو اتفتح باب إعادة التصحيح ممكن جدا يقدموا على سلفة علشان إعادة التصحيح، لأن ده بيعتبر يعني الناس بتاخد الامتحانات الثانوية العامة بداية المستقبل، هي فيصل في حياة كل أسرة يعني، وما نقدرش إن احنا ننكر عليهم حقهم يا فندم. وعشان كده بقول لحضرتك لو هو فتح باب إعادة التصحيح شوف تكلفتها كام على الدولة خلاص، ويفتح باب التصحيح ويحاسب ولي الأمر عليه. فعلا نقدر نقول ده مطلب لفت نظرنا إليه الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في ملف التعليم بروزا اليوسف. تحياتي لحضرتك. شكرا يا فندم. Yeah. احنا لسه في مساء الخير يا مصر، ولغايه الساعه 7 الى 10 هنكون معاك عزيزي المستمع. بس خليني اقول لك بسرعه على بيان صادر من وزاره البيئه في استجابة سريعة لشكوى قرى المنوات بأبو النمرس بالجيزة. وزيرة البيئة بتوجه بسرعة حل المشكلات البيئية للمواطنين بقرى أبو النمرس. وبرضو كانت من توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتابع الشكاوى البيئية المواطنين وسرعة إزالة أسبابها. كان إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى عينت الشكوى الواردة بجريدة الوفد عن تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس بالجيزة على الفور. تم التنسيق ما بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة ورئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات دكتور رأفت عبد الرحيم فاضل علشان يتأكدوا من مدى صحة الشكوى. وبالفعل لما تأكدوا دفعوا بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل 80 طن من المخلفات البلدية. 80 طن، يعني 80 طن، أنا مش قادرة أستوعب الرقم. 80 طن في الشارع كده. طيب المهم يعني انه خلاص الحمد لله المخلفات اترفعت والتأكد من إزالة اسباب يعني اللي أدت لهذه الشكوى عشان ما تتكررش مرة تانية. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة هنرجع مرة تانية لمساء الخير يا مصر بعد موجز الأخبار الاقتصادية. يعني قدامك 5 دقايق عزيزي المستمع وهنرجع لك تاني. إن السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أحييكم أيها السادة وإليكم موجزا للأنباء الاقتصادية. وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ونائبه المدير العام لمنظمة اليونيدو يبحثان حول برنامج الشراكة البينية ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية. الوزير يؤكد حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية فيما يحقق التكامل الصناعي العربي ويسهم في توفير احتياجات الدول العربية. ملف التبادل الزراعي بين مصر ولبنان يتصدر لقاء وزير الزراعة السيد القصير مع نظيره اللبناني. الوزيران يبحثان آلية تدعيم التكامل الزراعي البيني وتحسين السلالات في مجال الإنتاج الحيواني. وزير الإسكان عاصم الجزار ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يعقدون اجتماعا موسعا لبحث سبل دعم الصناعات المصرية وتعظيم المكون المحلي. وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت يتفقد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويشهد التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي بمصنع غزل 4 المنتظر افتتاحه خلال أسابيع. رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتابع أعمال المرافق والطرق الجارية بالمدينة. رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والأسمدة يؤكد حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتها، مشيرا إلى مساهمة المجلس في تمويل ومساندة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة. عربيا وعالميا، أسعار النفط تسجل 78 دولارا و47 سنتا لبرميل خام برنت و73 دولارا و86 سنتا لبرميل الخام الأمريكي. المفوضة الأوروبية ترحب باتفاق المنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد أن تعاون بلادها مع الصين ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي. فرنسا ترحب بالاتفاق بشأن أزمة الكربون من قطاع النقل البحري الدولي. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وجاء قطاع البنوك ثانية قطاعات التي شهدت نشاطا بحجم تداول قيمة 971.8 مليون جنيه. في سوق الذهب، الجرام عيار 24 يسجل 2496 جنيه، الجرام عيار 21 2185 جنيه، الجرام عيار 18 1872 جنيه، والجنيه الذهب 17640 جنيه. في سوق العملات، الدولار الأمريكي يسجل 30 جنيه و75 قرش، اليورو 33 جنيه و31 قرش، الجنيه الاسترليني 39 جنيه و20، الريال السعودي 8 جنيه و19 قرش، الدرهم الإماراتي 8 جنيه و38 قرش، الدينار الكويتي 99 جنيه و45 قرش. من القاهرة أيها السادة، استمعتم إلى مجزن لأهم الأخبار الاقتصادية، كنت معكم أميمة مهران. للمزيد من الأخبار تابع موقعنا maspiro.eg. أيامي وسنيني أنادي عليك بيه. مساء الخير يا مصر، لسه معاك عزيزي المستمع، وهنتكلم الوقت عن خبرين بيخصوا وزارة النقل. انه امبارح اعلن وزير النقل دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة ابو صوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي بنها والزقازيق والاسماعيلية وبورسعيد والزقازيق وابو كبير. بس خليني اقولك الاول عزيزي المستمع اخر ما ورد من انباء، وبعدين هنروح لاخبار وزارة النقل. هنا القاهرة، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكس، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي قدم التهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي. وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على المستويات جميعها، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آليات التعاون الثلاثي مع قبرص. استمعتم سيداتي وسادتي إلى آخر ما ورد من أنباء هنا القاهرة. نرجع مرة تانية لمساء الخير يا مصر، وكنت بقولك عزيزي المستمع إن إحنا هنغطي في اللينك ده أخبار وزارة النقل. خليني الأول أرحب بالصحفي الأستاذ هاني عمارة معايا على التليفون. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. معلش انا اسفه بس لحظه عشان ايه السماعه كان جنبي مش فاتحه، فتحت دلوقتي. مساء الخير تاني يا فندم. اهلا بيك. اهلا يا فندم واهلا بالساده المستمعين. اهلا بحضرتك. يعني دلوقتي هم خبرين خاصين بوزاره النقل. قلت الخبر الاولاني قبل الخبر العاجلي اللي جالي، فاستضفنا استاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي المسؤول عن ملف وزاره النقل بجريده الاهرام علشان يطلعنا على الخبر الثاني الخاص بدراسه للمركز المصري للفكر والدراسات. هذه الدراسه بتكشف جهود وزاره النقل علشان تضع مصر على خريطة التجارة العالمية. وزارة النقل والتجارة العالمية، ممكن نوضح لسادة المستمعين الرابط ما بين الموضوعين؟ خلينا نبدأ الأول بموضوع الإشارات. الإشارات هي بتعتبر بمثابة الأمن والسلامة. هو أنا بس عفوا يا فندم، أنا فعلا ممكن أكون يعني لخبطت حضرتك شوية، أنا أسفة. أنا أقصد الموضوعين اللي هم خاصين بإيه، إنه وزارة النقل وخريطة التجارة العالمية، يعني دي وزارة خاصة بالنقل ودي تجارة عالمية، إيه الرابط ما بينهم؟ ده اللي أنا أقصده. أنا أسفة لخبطت حضرتك. لا يعني حضرتك بتتكلمي على موضوع الإشارات ولا موضوع هنتكلم الأول على خريطة النقل، الخريطة، الرابط ما بين الخريطة ووزارة النقل، خريطة طبعا. التجارة، وبعدين هنتكلم عن الإشارات. تفضل. بالعكس، مصر بتعتبر موقعها هي منطقة رجسية عالمية بالكامل، يعني لأن هي بتوسط العالم، لديها أهم محور لحركة التجارة في العالم وهو قناة السويس، بتقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط. حركة التجارة القادمة من شرق آسيا زي الصين والهند واليابان وكوريا بتتحرك عبر قناة السويس إلى أوروبا وأمريكا. كل دي يعني الحقيقة بتجعل من مصر إن هي مكان مهم جدا لحركة الترانزيت واللوجيستيك. حتى نفكك بس كلمة الترانزيت واللوجيستيك وإنه يعني نبسطها للي بيسمعونا. مسألة الترانزيت، المراكب الكبيرة اللي بتشيل 20,000 حاوية أو أكثر ما بتدخلش كل المواني، يعني ممكن تكون مركب جاي من الصين جايبة 20,000 حاوية، منهم 5 رايحين بيروت، منهم 5 رايحين قبرص، أو 5 رايحين مثلا إيطاليا. فبتيجي المركب الكبيرة دي تنزل مثلا هذه الفمولة الضخمة في شرق بورسعيد أو في السخنة، وتيجي مراكب صغيرة يعني 5,000 حاوية أو 3,000 أو 4,000، تاخد هذه الحاويات إلى وجهتها الأخيرة في حوض البحر المتوسط. مجرد دخول المركب إلى ميناء مصري، دي هي بيسموها الترانزيت أو اللوجيستيك. اولا المركب بتيجي للميناء اللي هو عنده معدل تفريغ عالي جدا بحيث ان هي متتأخرش في عملية تفريغ او التحميل ايضا، واللي هو المراكب الصغيرة. تاني حاجة ان هذه المركب لما بتدخل الميناء بتدفع فلوس بالدولار، رسوم، مجرد نزول الحاويات وتخزينها، فده عائد بالدولار. إذن هو ده المعنى دي إنها تكون خريطة لحركة التجارة العالمية ببساطة شديدة جدا. فإحنا الحقيقة مصر عندها ميزة، والمفروض إنها تعظم هذه الميزة. أنا بعتبر إن موقع مصر هو جوهرة جغرافية وسط العالم. علينا أن يعني في دول قايمة على مواني زي سنغافورة زي دبي. احنا الحقيقة الدولة في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة اهتمت بهذه القضية وخلقت مجموعة من المحاور اللوجستية زي السخنة اسكندرية أو الدخيلة، زي دلوقتي الساحل اللي هو ربط المواني في المتوسط ببعضها زي بورسعيد ودمياط وأبو قير واسكندرية. يعني هو ده المعنى، بحيث ان هو يبقى نوع من يعني جذب حركة التجارة العالمية انها تكون الهب فيها او المركز او الفور هنا مصر. يعني نقدر نقول انه حتى نصل الى ان مصر تكون مركز التجارة الدولية، انه لازم نهتم بمبادرة الحزام والطريق اللي بتربط القاهرة وكيب تاون، هي لا وطريق افريقيا السريع. هو ده محور القاهرة كيب تاون يعني شيء، والحزام والطريق حاجة تانية. القاهرة كيب تاون ده محور ما يعني مصر يمكن انجزت جزء كبير منه، لغاية يعني اصبح هناك طرق برية على مستوى عالي جدا، حتى ميناء أرقين الحدودي على بين مصر والسودان. في جزء بقى بيبقى داخل الحدود السودانية ودخل اثيوبيا الى ان يصل الى كيب تاون في جنوب افريقيا. هو ده محور يعني الهدف منه ايضا دعم حركة التجارة الدولية، لان هو ممكن في دول تيجي منها بضايع او تجارة من قلب افريقيا او من هذه الدول اللي هي تقع في وسط القارة الإفريقية، وتأتي بريا إلى أن يتم تصديرها من خلال ميناء اسكندرية أو من خلال ميناء جرجوب في ناحية مطروح أو ميناء الدخيلة، أو العكس، تكون هذه المواني بتستقبل بضائع إلى الدول الإفريقية، وبيحصل نوع من الترانزيت لهذه المواني، وبيتم تحميلها على شحنات وتتجه بريا إلى دول القارة الإفريقية. هو ده المعنى إن مصر تكون مركز للتجارة الدولية. في جزء تاني اللي هو الحزام والطريق، دي قصة تانية لأنها مرتبطة بعدة دول قادمة من الصين وعدة محاور قادمة من الصين إلى تصل إلى أوروبا وأمريكا. يعني هو ده المعنى ببساطة شديدة يعني. طيب ممكن ننقل على الموضوع التاني بعد إذن حضرتك، الخاص بدخول برج الإشارات الرئيسي لمحطة أبو صوير في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات. يعني إيه أهمية الخبر؟ منظومة الإشارات دي هي تعتبرها هي معدل الأمان الأول لحركة القطارات. يعني القطر اللي بيمشي على سرعة 120 كيلو ده بالليل أو بالنهار هو مش شايف، يعني مدى الرؤية عنده هيشوف كام؟ هيشوف مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو، بالليل ممكن مش هيشوف 500 متر، الدنيا بتبقى ظلمة. فهو بيبقى ماشي على الإشارات دي. الإشارات طالما يعني خضراء أو إشارات مفتوحة هو بيجري. الإشارات فيها أصفر في أحمر، إذن لأن الإشارات دي بتبقى مرتبطة بأجهزة يعني في الجرار اللي بيجري، وأجهزة على الأرض على القضبان هي اللي بتعمل الدائره المغلقه دي، بحيث ان لو في اي خطر بتنور احمر اوتوماتيك الجرار بيوقف. فهي دي منظومه الاشارات الحديثه، هي بتحقق اعلى معدل امان وسلامه لحركه القطارات، بتمنع بقى التصادم، بتمنع الحوادث، بتامن حركه القطارات وهي بتتحرك، سواء بقى على خط القاهره اسكندريه والقاهره اسوان او القاهره محافظات القناه بما فيها اللي هي في المنصورة والزقازيق والأماكن اللي هي كان الحقيقة الدولة قطعت شوط كبير جدا في القصة دي. من بينها طبعا خط القاهرة اسكندرية تم الانتهاء منه بالكامل، بالتالي دلوقتي عادة الحركة تنتظم. يعني القطار بيتحرك من القاهرة الاسكندرية في الساعتين المضبوطين، لأنه الدنيا بتبقى منضبطه في الاشارات. يعني دلوقتي استاذ هاني عمار الصحفي المسؤول عن ملف وزاره النقل بجريده الاهرام, عشان بس نوضح للساده المستمعين مدى اهميه هذا الخبر, انه النظام الحالي نظام ميكانيكي قديم. لا هو طبعا كان في الاشارات دي اجيال زي المحمول كده, يعني في اجيال كانت بتشتغل بالزراير واللي موجود دلوقتي ميكانيكي قديم. ميكانيكي بلاش قديم, ميكانيكي هو ولا هو الكتروني. ميكانيكي هو كان يدوي بيعتمد على العنصر البشري اللي هو مثلا بيعمل تحويلات بيعمل الاشارات. كان نظام يدوي. النظام الجديد بيبقى الكتروني تماما. يعني حتى مثلا لما كان نشوف كان القطر جاي, قبل ما يجي القطر كان فيه عامل المزلقان بيقفل الحواجز الحديدية عشان يمنع حركة السيارات والعبور أثناء القطار. الآن النظام الحديث دلوقتي قبل القطر بدقيقتين العبور هو أوتوماتيك, الحواجز بتقفل أوتوماتيك من نفسها. هو ده النظام الحديث اللي بيأمن حركة. والهدف من هذا النظام إيه؟ والهدف تأمين زي ما قلت لحضرتك, تأمين حركة القطارات, علشان حد من الحوادث اللي كل شوية نشوفها قطر شال عربية وهي بتعدي, عربية كروا ركن على القضيب, يعني المشاكل اللي بنشوفها الغريبة دي. هو أهمية ده لما بيكون فيه عارض على الطريق, يعني ما يخليش. أهم حاجة إن القطارات ما تخبطش في بعضها أو تتصادم في بعض, زي المترو مثلا. المترو دلوقتي هل تسمعت عن المترو قطر خبر في قطر؟ مستحيل. ليه؟ لأن هو معمول بمنظومة إن القطر لما يقرب أو يتجاوز المسافة اللي بينه وبين القطر اللي قدامه يتم يتم فصل الحركة أو يتم تنبيه السائق في منظومة, يعني في غرفة مركزية موجودة في ميدان رمسيس شايفة كل حركة القطارات على مستوى الثلاث خطوط, على مستوى المرج حلوان, على مستوى سفر النهيب, أو على مستوى عبد المنصور حاليا الكتكات, بتبقى شايفه الحركه وبيبان قدامها لو اوتوماتيك لو تجاوز. يعني حتى منظومه الاطارات المترو ديت مصممه انها تتحرك بدون سائق, يعني السائق ده هو نوع من زياده وزاده الامان. المنظومه اللي بيتم من الاشارات اللي بيتم تطبيقها في السكه الحديد حاليا هي تشبه هذه منظومه الاشارات. وخليني أسألك حاجة أستاذ هاني عمار الصحفي المسؤول عن ملف وزارة النقل بجريدة الأهرام, مش عارفة هتكون عندك إجابة ولا لأ, لأنه سمعت من أحد المتخصصين أنه إحنا لازم ليه يبقى معانا سائق القطر. ليه؟ قال لي أنه الطبيعة الجغرافية عندنا في المناطق اللي فيها قضبان السكك الحديد ما ينفعش ان احنا نسيبها إلكترونية, لأنه بيبقى فيه عوامل دخيله مش عاملين حسابنا, فلازم سواق يكون بشر وهو اللي ياخذ القرار. لا طبعا, ما هي اصلا هي منظومه, يعني السائق بيبقى موجود جزء من منظومه الاشارات, يعني هو الاشارات دي موجوده وهي العامل الامان الاكبر للقطار. السائق هنا بيستخدم بقى الايه اللي بيستخدم هذه الاشارات او بيستخدم هذه التكنولوجيا او بيستخدم هذه المنظومه لمسألة تأمين بقى الحركة, لأن مش هقدر أن أسيب القطر بدون سائق. يعني دي مسألة, يعني حتى في وجود هذه المنظومة في كل الأحوال لازم أبقى عامل يعني اعتبار لحالات الطوارئ أو أي إجراءات غير متوقعة, فبالتالي لازم يكون وجود القطار. أنا بس عاوز أقول إن أضيف بس إن المنظومة دي أو منظومة الإشارات أو تحديثها, هو احنا خلاص انتهت الدولة بتنتهت من القاهرة اسكندرية, والآن العمل يجري في هذه المنظومة للقاهرة أسوان, لأن هي في جزء مهم جدا يمكن حضرتك ذكرتيني بيه دلوقتي, إن هو القطارات لما بتكون منظومة الإشارات حديثة بيساعد في تخطيط زمن الرحلة. يعني المسافة اللي يمشيها في 3 ساعات ممكن يمشيها في 2 ساعات, بالتالي بيقلل الوقت وبيسمح للمشغل السكة الحديد ان هو يشغل, يعني يحرك قطارات اسرع او اكبر عدد اكبر, يعني بيحسن مستوى الخدمة, بيقلل الحوادث, بيقلل زمن الرحلة, بيساعد هاي السكة الحديد انها تشغل مزيد من القطارات, بالتالي ما فيش تكدس, ما فيش زحام على الخدمة، وده جزء بقى من منظومة. يعني الحقيقة اللي بيحصل في السكة الحديد دلوقتي مش الانشارات، ده جزء من الشغل، انما هنشوف ان تم ضخ الاف العربيات الجديدة في هذا المرفق، جرارات جديدة، بناء تحديث القضبان، بناء محطات. دلوقتي في محطة في بشكيل، المحطة هتكون واحدة من أيقونات المحطات في السكة الحديد، حاجة ساخرة جدا. على نهاية هذا العام هيتم تسجيلها، وهي تكون مخططة للقطارات القادمة من الصعيد، هيتم التوقف في محطة بشتيل. يعني الشغل مش مجرد الإشارات أو برج إشارات تدخل الخدمة، لكن هي منظومة يعني متكاملة في السكة الحديد بيتم يعني تنفيذها دلوقتي، علشان الهدف منها هو طبعا تحسين مستوى الخدمة ووقت التدهور اللي كان حاصل في هذا المرفق. طبعا الى جانب اللي بيحصل دلوقتي في كل مصر ل يعني شبكة القطارات العالمية الحديثة من خلال القطار الكهربائي اللي حاليا ما بين السخنة والعالمين وصولا الى مطروح. عايزين برضو في نهاية اللقاء نأكد ونشير ل معدلات الأمان في النظام الجديد الإلكتروني. هو النظام بيحقق أعلى معدلات أمان، ومعدل الرابع، المستوى الرابع ده بيقوله أن هو ده أعلى معدل أمان في العالم كله. نعم، هو في التالي اللي بيتم دلوقتي الآن هو تركيب أحدث منظومة تحقق أعلى معدلات في العالم. بيتم دلوقتي بيجيب أحدث ما وصل إليه العالم في تأمين حركة القطارات. أستاذ هاني عمارة، الصحفي المسؤول عن ملف وزارة النقل بجريدة الأهرام، شكرا يا فندم. شافك ولا حسش، وقع في ثواني حن ومال، دفعنيكي بتوه واسرح، ولو بصت ليوم بفرح، تهون أحزاني كده في الحال، تهون أحزاني كده في الحال. وقف فيكي ما يتحبش، ومن شافك ولا حسش، وقع في ثواني ليوم بفرح، تهون أحزاني كده في الحال، تهون أحزاني كده في الحال. أود عايزة سؤال ياللي جمالك، ولا في الأحلام ولا أي كلام بالنسبة لك ممكن يتقال، فبقى ده اسمه كلام قبل ما عادك وقف الأيام، أنا دفت حرمني في بعدك مش قادر أنام. مفيش فايدة بعيش في جراح، ده من غيرك بعيش محبط، غريق نفسه ويطول الشر، ولا بيهدى ولا بيرتاح، ولا بيهدى ولا بيرتاح. ماسك بين الجناين ورد، بناديلك ونفسي فرح، مفيش فايدة بعيش في جراح، ده من غيرك بعيش محبط، غريق نفسه ويطول الشر، ولا بيهدى ولا بيرتاح، ولا بيهدى ولا بيرتاح. أود عايزة سؤال ياللي جمالك، ولا في الأحلام ولا أي كلام بالنسبة شافك ولا حسش وقع في ثواني حني وما دفعني كي بتوه واسرح ولو بصت ليوم بفرح بيهون أحزاني كده في الحال لسه معك عزيزي المستمع. مساء الخير يا مصر. 7 لـ10 نكون مع بعض بنلفلف ما بين أرضنا الحبيبة ونعرف الأحداث اللي جارية عليها. طيب امبارح كان فيه في الأوبرا حفل تم تسويقه إعلاميا وتسليط الضوء عليه بحكم أنه سيتم في هذا الحفل إعادة إحياء التراث بتوزيع موسيقي جديد. خلونا نروح للشاعر والملحن مدحت الخولي عشان عايزة أعرف منه في البداية يا أستاذ مدحت يعني إيه نعيد إحياء التراث بتوزيع موسيقي جديد. مساء الخير. أهلا مساء الخير. أولا أهلا فيكم وطبعا يعني الموضوع جاي مناسبته في وقته. أنا أخشى إن إحنا نكون وعيد فخر. أوف ليه؟ يعني البوصلة الفنية في مشكلة. أولا لازم نعرف الفرق بين التراث والفولكلور. نعم. اللي احنا عبد الحليم حافظ انا بالنسبه لي وجهه نظري الشخصيه يعني عبد الحليم حافظ ام كلثوم عبد الوهاب ده فن مصري معاصر ماهوش حاجه احنا بنعيد احياءها لانها اوريدي موجوده ومسموعه وفودنا ومعاصره احنا بنحب وبنكره عليها وبنتعلم منها وما زلنا متحدين معاها. ما وعدش مننا تاريخ موقعهاش لانه تاريخ معاصر مش قديم. ايوه مش قديم. لكن سيد درويش عبد الحمولي مش ده موضوع تاني وبرضه ده ما يبقاش قضية الفنان المعاصر لأنه عبد الحليم عبد الوهاب أم كلثوم لو كانوا تشغلوا عن مشروعهم الخاص بإحياء الشغل بتاع سيد درويش أو عبد الحمولي أو ما كانش بقى في حركة فنية معاصرة. فإحنا ليه رمينا سلاحنا ومشاريعنا الشخصية إحنا كفنانين معاصرين قاعدين دلوقتي نعيد ونعمل واخشى ان هو يكون حتى التجارب اللي بتقدم مع احترامي كل الاسماء والجهود واحترامي بس انا بسجل انا اللي انا حاسه انه هنا في جري ورا شكل الموضوع مش ورا مضمونه. يعني راي الشاعر الملحن الاستاذ مدحت الخولي انه ما يكون في غناء من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي لا يعتبر تراث يجب إعادة إحيائه. لكن مثلا ممكن نحن نرجع بقى للشيخ عبد الحمولي وسيد درويش زكريا أحمد ونقول هما ده إعادة الإحياء مش كده؟ طبعا وده موضوع تاني على فكرة وخلفية ثقافية تانية وقاموس تاني خالص محكوم بظرفه وبمكانه وبوقته في التاريخ. ده موضوع تاني مش هنستفيد منه أي شيء غير إن إحنا يعني بننفط شوية تراب كده. لكن احنا كقاموس معاصر للكلام وللألحان وللأفكار اللي بتطرح والأزمة الإنسان مع ذاته ومع محيطه لا احنا هنتخلى عن قضية الإبداع الأساسية بتاعتنا اللي ربنا خالق الفنان عشان يعملها في الكام سنة اللي هو عايشهم علشان نقعد نستدعي ونعمل ده مش دور الفنان المبدع. ده دور الدولة بأنها بتنظم وبتزبط الأرشيف ده من وقت ليه تاني لكنه مش مشروع يحتشد ليه في وقت احنا فيه اوريدي بنعاني من هبوط ومن وقوع في الحركة الفنية المعاصرة. الأغنية النهاردة الأغنية المصرية متراجعة تماما. طب معلش أستاذ مدحت الخولي يا شاعر ملحن خدني واحدة واحدة معلش أنا الوقت وقفت عند حتة إيه ده مش دور الفنان ده دور الدولة اللي هو ايه يا فندم اللي هو الابداع. لا انا عايز افهمها الفنان ما يبقاش مبدع ازاي احياء التراث ما هو ده مش ده ما فيهوش ابداع ده فيه اهتمام واللي بيعمله مش فنانين اللي بيعمل احياء التراث الموسيقى او الفولكلور الموسيقي القديم بتاعنا ده بيعمله ده دور الدوله دور المؤرخين والنقاد و لكن الفنان لازم يتفرغ تماما لمشروعه هو الشخصي كفنان اللي هو انتاج اغاني جديده بتاعت النهارده وبكره اللي هو حاسه ان هو عايش النهارده ما يبقاش مشروع يحتشد ليه بالشكل اللي بتاع ده. وفي نفس الوقت احنا شايفين انه بيطرح كل يوم والتاني حاجات باسم مصر لا تليق باسم مصر نهائيا. لا قاموس مناسب لمصر ولا شكل موسيقي مناسب لمصر ولا حتى كلام مفهوم اللي بيقال النهارده من اغاني او ما يسمى تجاوزا باغاني. حاجه يعني مؤسفه ومخجله الحقيقه، لانه مفيش في المنطقه العربيه كلها اي نوع من الفن بيقدم. ما تبقيش فاهمه اللي بيتكلم ده بيقول ايه، بيقول باسم مصر. انا ما بجامش حد بعينه، لكن انا بقول انه الفنان المعاصر القوي اللي عنده مشروعه لا يصح انه يستقيل من مشروعه الشخصي علشان يقعد يحارب ده تراث بحيه، ولا سيما انه بيبان فروق كبيره جدا جدا بين يعني مثلا غنى عبد الحليم والحاجات اللي انت شفتي لما احتفلوا بالتوزيعات الموسيقيه اللي عملها اندريه رايدر وعلي اسماعيل، وهم يعتبروا معاصرين وكسر لعب وكان حاجه قيمه جدا وعاليه جدا جدا. فانا ضد انه البوصله الفنيه عندنا يعني يحصل لها تختزل او يحصل عطل فيها، لدرجه ان احنا خلاص ما بقناش نبص قدامنا، احنا قاعدين نبص ورانا وملخبطين الاوراق في بعضها، متدخلين التراث الفن المعاصر فيه فيه فيه. انا رايي ان ده موضوع مش مفيد. يعني حضرتك قلت دلوقتي نقطه مهمه قوي، الشاعر والملحن مدحت الخولي قلت ايه؟ ان احنا بنبص ورانا. ايوه انا عايز اقف عند النقطه دي بقى تحديدا. يمكن حكايه ان احنا بنبص ورانا كنوع من انواع الحنين الى الماضي، النوستالجيا، ما الجمله الكلاشيه الشائع، الزمن الجميل، فن الزمن الجميل. عايز حضرتك من فضلك توضح لي اكتر، هل انت مع ام ضد النظر الى الماضي تحت مسمى النوستالجيا، الحنين للماضي؟ لا على فكره هو تبقى على فكره لحظات ضعف. لحظات ايه يا فندم؟ لحظات ضعف وهروب من واقع وتخلي عن مواجهته، وده مش مظبوط وبيضيف معاناه فوق المعاناه. يمكن العذاب في الهروب من الحقيقه اصعب بكتير قوي من مواجهتها. فاحنا ليس هناك، انا دايما بقول ليس هناك انسان مثالي، هناك لحظات مثاليه. فهو الانسحاب التكتيكي اللي بيحصل من حاضر ممكن يكون ثقيل شويه، هروبا لحاجه اسمها نوستالجيا او حنين للماضي بيزيد الانسان حسره وتوتر وقلق وانفصال عن واقع هو عايشه، مطلوب منه انه يواجهه بشجاعه وبرقي وبانسانيه وبايمان برضه انه ده يعني احنا عايشين حاله او عايشين وقت زمني معين. تجربتنا احنا بقى كبني ادمين يعني اقدر اقول يا استاذ مدحت انه ما انتج في، مش هقول بقى ايه، في عصر المسلوب والحمولي وزكريا احمد وكده، لا، ما انتج فيما بعد اربعينيات وخمسينيات وستينيات القرن الماضي كان منفصل تماما عن النوستالجيا والحنين الى الماضي، وبدأوا هم خط جديد وعهد جديد من الفن، سواء بقى في الغنى او غيره يعني، وده اللي احنا عايشين عليه لغايه النهارده ومش عارفين نعمل زيه ولا ايه. عايز افهم كده. لا كلامك مظبوط 100%. مشروع الفنان ايه الشخصي يعني دي ده دور منفصل خالص عن تقييم المشروعات القديمه وعادة تحقيقها، ورغم ان هي حيه في تاريخها وفي وقتها بقاموسها وتركيبة النفسية للناس اللي كانت عايشة وقتها. ما ينفعش دلوقتي. وهو ده حالة هروب من واقع لواقع مفتعل تاني، وندم على ما فات وحسرة وبتاع. ده مش ده لا تجربتك ولا مدارك اللي احنا عايشينه دلوقتي ولا القاموس اللي بنتكلم منه. ده بيحصل بعد كده بقى انفصال رهيب، وده طبعا احنا عايشينه بين ما تعريف حتى كلمة فن بقت الناس بتقدم حاجات تحت شعار الفن وهي ليست فن نهائيا، ده إجرام يعني جنايات فنية. طب عفوا الشاعر الملحن مدحت الخولي، أولا أحييك على جرأتك أولا، ثانيا مش شايف إن برضو كلامك أنا نفسي مش قادرة أركبه على بعضه من ناحية إيه؟ لا ما ينفعش إن إحنا نبص للماضي ونبص ورانا على طول ونستجل إن إحنا كنا بنضغط على نفسنا في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت حضرتك رافض ما ينتج في الوقت الحالي. طب ممكن توفق لي ما بين وجهتين النظر دول؟ ما هي حالة التوتر دي يعني انا عايز اقول لك، هرجع بقى هربط الموضوع الربطة المضبوطة، ان كل فنان بيقدم تجربته ومشروعه الخاص بيه هو مسؤول عنه، لكن النتيجة اللي انا شايفها وطبعا يعني باينة للكل انه في حالة فراغ، في فراغ فني على كافة الأوجه، يعني الفن التشكيلي، المزيكا، الغنى، السينما، في حاجة بتحصل مش مظبوطة، لأنه معايير الحكم على الأشياء بقت مختلفة النهاردة، وداخل فيها ناس ما عندهمش يعني مواهب كاملة، أنصاف موهوبين. أنا غيران على بلدي على فكرة، وغيران أنا اللي قلت لمصر حقك على راسي، أغنيتي بلا صيبة بيغنوها في مدارس الصبح كل يوم، فأنا غيران على إنه حقك على راسي اللي غناها محمد منير، محمد منير وأنوشكا وأنوشكا وما فيهاش على فكرة بالمناسبة ما فيهاش كلمة مصر نهائيا، لكنها أغنية لمصر من أول لآخر كلمة فيها. يا شيرين ورأفت، ممكن تحط لنا أغنية حقك على راسي علشان نبقى نسمعها؟ ده زي ما يكون اعتذار مسبق لما يحدث وما سوف يحدث. احنا يا جماعة لو سمحتوا، أصدقائي وحبايبي وإخواتي الفنانين، احنا محتاجين احتشاد، نعمل حركة فنية معاصرة قوية. ومدحت طبعا، مدحت طلع ده صديقي وحبيبي، ويعني أرجل وأجمل فنان موجود. احنا بنتكلم عن الفكرة بشكل عام، بشكل عام، ويعني لا محتاجين نحتشد لمشاريعنا الشخصية ونشتغل عليها، هو ده الموضوع. احنا عايشين النهاردة، ما هو يقولوا لك يا فندم وقتها ايه؟ طيب هنشتغل على مشاريعنا الشخصية، تعال نشوف عندك شعراء في الساحة موجودين مين، نعد على صوابعنا. طب عندك ملحن هيطلع لي اللحن، هنشوف مين، ونيجي بقى هيطلع الصور النهائيه المطرب. فعندك في ذهن حضرتك كشاعر وملحن مدحت الخولي ما يسد في الثلاث اضلاع دول؟ مفيش كلام طبعا، كتير جدا جدا. لا ايه المشكله على فكره؟ مش مشكله نقول ايه، مشكله مين اللي هيقول. ما انت عندك تجربه سريه جدا زي تجربه محمد منير، فتحت افاق شمال ويمين وفوق وتحت. الاغنيه بتاعت منير اللي هي ما فيهاش مثلا حقك على راسي، محسوبه لمنير برضو بلا طيبه. المريله الكحلي اللي انا عاملها برضو، ولد راجل بيكلم بنته، عارفه الافق المفتوح، منير بيكلم البيوت، بيكلم مش عارف ايه. المساله مش المساله العاطفيه بس. ليه خاصه الكلام بمحمد منير فقط؟ منير لانه هو مشروعه افق مفتوح خالص. الغنى، الغنى المصري اللي غناه فتح الأفق. بعد ما كان كل الكلام على المسألة العاطفية، بقى في أشياء تانية غير المسألة العاطفية مهمة. لم يسبق محمد منير حد في هذا المجال؟ أعتقد أنه لا، بشكل كان في تجارب فردية كده من أن لآخر، زي الدنيا ريشة في هواء، مش عارف إيه، شوفي أغنية فلسفية إزاي، وإحنا النهاردة سوا بكرة هنكون فين مثلا. لكن منير دخل هذا النهج مع الرحمن عبد الرحيم منصور وأحمد منير، لا فتحوا أفق الأغنية بشكل بقى يعني غير مسبوق، والناس استحسنت. ده النهاردة عندك حاجة اسمها شعب محمد منير. وطب وماذا عن فيروز اللي غنت للحياة وللناس؟ يا سلام يا سلام، فيروز ورجعت كمان للسورس اللي هو النبع بتاع الرحابنة، جبران خليل جبران. هو النهر الأساسي اللي شربوا منه الرمل. يعني اذا قبل محمد منير كان في حد يمكن مثلا خارج حدود بلادنا بس كان موجود، ولا ايه رايك؟ تمام، بس ده يعني هم تجربتهم فلسفيه، مش عارف تجربه منير يمكن مصريه قوي. شجر الليمون دبلان على ارضه، مش عارف ايه، يعني كلها محسوسه. اصل انا اخشى يا استاذ مدحت انه يقال هناك تحيز. على فكرة لا تخشي، هو فعلا هناك تحيز. أنا كنت عايز أسمعها منك دي. لا أنا متحيز طبعا للفكرة، متحيز طبعا لمنير، ومتحيز لكل كلمة عبد الرحيم منصور، أحمد منير على رأسنا فوق، دول أساتذتنا واللي شاوروا لنا على القيمة، واللي قيمة يقول لك الحكمة قتلتني وحيتني. أنا أقعد ألف بقى أسبوع ولا شهر في الشارع في اسكندرية، مش عارف الراجل ده بيقول الكلمة دي ازاي، حكمة ايه اللي قتلتك وقتلتك ازاي وحياتك وحياتك ازاي. دي في اغنية ايه؟ اغنية من اغاني محمد منير، الحكمة قتلتني وحياتني. سطر واحد زي ام كلثوم، هواك هو اللي خلى العمر غالي، والثانية احسبه مش بالليالي. ايه ده؟ ايه ده؟ فاحنا لازم نرجع تاني نستدعي القاموس الراقي المحترم، ويبقى عندنا احساس بالعزة والفخر، حتة الانسحاب من النوستالجيا من الماضي. لا مش انا ما اقصدش الماضي، الانسحاب من الواقع واللجوء للماضي، دي مش علاج، بالعكس الانسان بيحط بعديها خالص. يعني ايه يحط بعديها؟ يعني علماء النفس والدكاترة وكله كانوا مجمعين الاول ان الفطاطا، دلوقتي قال لك لا، ما تفتحش ملفات قديمة قديمه موجعه لان بتفتح الجروح تاني. فانت لما تروح تتحسر على ما مضى وتحس بالعجز ده كان وقت تاني بقاموس تاني بتركيبات شخصيه الناس اللي حواليك محيطهم كان مختلف وانت محيطك مختلف. دور وشوف هتلاقي انه في يعني نقاط قوه كتيره جدا جدا موجوده في الحياه حواليك. ارجع تاني استعيد صالح نفسك. احنا لسنا اقل ومش عايز اقول اكتر لان احنا تجربتنا اكتر ثراء طبعا يعني وعندنا امكانيات متفوقه. سيبك من الامكانيات، ما هو قبل الامكانيات لازم يكون في انسان مبني صح وانسان واقف على رجليه ما عندوش زعزعه نفسيه وعدم ثقه بالنفس وبيدور على اشكال بس من غير ما يكون لها مضمون ولا تركيبه مظبوطه. انا عشان طبعا انا النهارده نماذج قليله جدا الاغاني اللي تقبل اعاده التوزيع ومين اللي يوزع وباني رؤيه بعد اندريا رايدر وعلي اسماعيل بس يعني ما لازم نفهم فيه قاموس معين نفسي ووجداني ولفظي وموسيقي لمراحل معينه الموجوده. فاحنا اللعب فيها خطر على فكره وسام جدا جدا جدا وبيعمل يعني اثر بجد عكسي وانهيارات بدل ما يبني بيهد. فده مش مطلوب خالص. هستسمحك يا استاذ مدحت الشاعر والملحن مدحت الخولي، هستسمحك في مكالمة مرة تانية نتكلم فيها عن التوزيع الموسيقي اللي ذكرته حالا في جملتك الأخيرة علشان قد يلتبس على الكثيرين إيه هو التوزيع الموسيقي. لا لازم نوضح لنا طبعا. فأخذ منك وعد إنه ممكن السبت الجاي نعمل لقاء عن التوزيع الموسيقي بالذات. تحت أمرك يشرفني ويسعدني. ده من ذوق حضرتك يا فندم متشكرة جدا. أشكرك ألف شكر. الشاعر والملحن مدحت الخولي، مكالمة ثرية فيها من الأراء الجريئة والطرح المختلف. أحيي حضرتك جدا يا فندم ودائما نتقابل على خير. شكرا ألف شكرا. وحبيبة بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي بتحملي همي حضنك دفا وأمان بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي بتحملي همي حضنك دفا معاك. ومساء الخير يا مصر. 7:10 هنختم اللقاء فبسرعة عايزة أروح. لا مش 7:10، احنا هنمد اللقاء شوية عشان مش هينفع لان المسرح عشان مصطفى معايا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا. معلش تأخرنا على حضرتك بس دقيقة صح احنا معنا الا ربع فاحنا اتصلنا 46. الميعاد مظبوط. ميرسي زو حضرتك. طيب المايسترو هشام مصطفى كان مايسترو حفلة امبارح, حفلة مدحت صالح اللي الأوبرا عملتها تحت عنوان مشروع الأساتذة, ودي كانت أولى حفلات مشروع الأساتذة يا فندم؟ أولى حفلات مشروع الأساتذة وأولى حفلات مشروعي أنا شخصيا. لا عايزين نعرف إيه مشروعك شخصيا. أني أنا طلعت الحفلة دي معاهم يعني. يعني ما كنتش ناوي أنك تكون المايسترو الحفلة؟ هتقدم الوجوه فقط. تجربة صعبة جدا جدا. طب ممكن نقول للسادة المستمعين في الأول إيه هي التجربة عشان يعني هما يمكن مش متابعين؟ كان امبارح في تجربة جديدة إن إحنا بنطلع صغار العازفين في الأوركسترا علشان يعزفوا سولو. سولو يعني الآلة الموسيقية تعزف بنفس مفردة لوحدها خالص تعزف على المسرح, صح يا فندم الكلام ده؟ حصل. دي كانت فكرة أستاذ مدحت, إنه كان عايز مدحت مين يا فندم؟ مدحت صالح. أيوة. كان عايز قبل كل أغنية تشتغل آلة سولو تقسم نفس المقام اللي هيغني منه عشان يسلطنه وعشان الجمهور كمان يتسلطن. طبعا حضرتك عارفة إن جمهور الأوبرا يعني كلهم متنقيين زي ما بيقولوا يعني. ففاهمين كل حاجة بتحصل. فهو سألني عندنا مين بيقسم في الكمانجات, عندنا مين بيقول سولو في الشيلو, عندنا مين سولو بيقول في الأورج. فبدأنا نكتب جنب كل آلة مين هي. معلش الصوت قطع. بدأنا نكتب جنب كل آلة ايه يا فندم؟ العازف اللي هيعزف قبل الأغنية دي ما هتبدأ. واكتشفنا ان البروجرام كبير, احنا 18 أغنية, فاضطرينا نكرر من الآلات. فبدأت تظهر المواهب. بدأ تقريبا أول سولو بدأ كان آخر واحد في الصف خالص وفي الكمانجات, وبعدين السولو اللي بعديه كان في النص, وبعدين السولو الأخير كان بريمو كمانجا اللي هو أول واحد. الفكرة كانت كويسة جدا للشباب بصراحة العازفين, وأنا نفسي اتبسطت بيها. والحفلة كلها كانت بتقدم الموسيقى بتاعتنا القديمة بتوزيعات حديثة تناسب الزمن اللي احنا فيه وتحبب الشباب شوية ان هم يسمعوها. طيب احنا هنا كده اتكلمنا اسم لشقين, شق ان حضرتك متحيز لهذه التجربة ومؤيدها تماما وبتثني عليها, الا وهي انه نشجع صغار العازفين, ولا قصدك التجربة اللي هي اعادة احياء التراث؟ الاثنين, اعادة احياء التراث. وحضرتك فعلا الاوركسترا امبارح كان سنهم صغير جدا, كل العازفين بلا استثناء. فيعني فرصة كبيرة للشباب. الشباب كانت مركزة جدا, حضرتك لو ركزتي في نظراتهم وهم بيعزفوا, في طريقة عزفهم, القوس كلهم مع بعض طالع ازاي نازل ازاي في الموسيقى العربية. التزامهم كان كبير بصراحة, انا بشكرهم جميعا. هم كمان اساتذة برضو. طيب الشق الثاني بقى ان حضرتك بتقول المشروع, مشروع إعادة إحياء التراث تؤيده تماما. تماما. كان لسه الوقت معايا على التليفون أستاذ مدحت الخولي الشاعر والملحن, وكان له وجهة نظر بخصوص إعادة إحياء التراث. بيقول يعني أولا هو إيه هو التراث؟ هل هو خمسينيات وستينيات القرن الماضي ما تم إنتاجه فيها من أغاني, هو ده التراث؟ فبسأل حضرتك. حضرتك زي ما عندنا القرن مثلا ليه مدة زمنية, فالتراث برضو بيبقى ليه مدة زمنية. يعني النهاردة الأطفال الصغيرين سن 10 سنين ممكن ما يعرفوش محرم فؤاد, ما يعرفوش عبد الحليم. كانوا وسن 30 يا فندم. والله طب كويس. يعني انا بس انا بحاول ابقى ايه قريب عشان ما حدش يقول عليا ان انا يعني بكبر المواضيع. ما تعرفيش فلان ما يعرفوش. فالنهارده انا بالنسبه لي انا عندي 40 سنه النهارده, بقول ان ان ان عبد الحليم حافظ هو الجيل اللي قبلينا اللي احنا اتعلمنا. انا ده اللي عزفته اول ما دخلت المعهد, عبد الحليم وام كلثوم. اللي بعدينا هم يعرفوا استاذ مدحت صالح, يعرفوا حسين الجسمي, بس بعيد عنهم شوية, الفترة الزمنية بعدت. فبالتالي بقى بالنسبة للجيل اللي بعدينا هو ده التراث. قصد حضرتك ما يسبق الجيل الحالي يعتبر في عرف كل جيل تراث. لو القرن 25 سنة فأنا ممكن كان بيني وما بين عبد الحليم حافظ 25 أو 30 أو يعني فترة قريبة، هو نفس الفرق يعني مش هو نفس القرن الجيل اللي بعديه. لا عفوا بس للمقاطعة عشان بس نفهم السنة المستمعين، القرن 100 سنة ولكن 25 سنة ده افتراضا. سنة افتراضا انا فعليا بفترض دلوقتي ان الفترة بعدت ما بين عبد الحليم وما بين اللي عنده 10 سنين النهاردة. اذا عبد الحليم، عبد الوهاب، فريد الأطرش ده تراث. طيب يعني دلوقتي الهدف هو المستمع صغير السن او المتلقي صغير السن، من كلامك انا فهمت كده يعني، مش كده؟ لان عشان كده احنا بنعيد له احياء التراث. مظبوط. طيب وليه انا هدفي معاه ان انا اعيد له احياء التراث ولا اهتم بما ينتج له حاليا من اغاني؟ انا كهشام مصطفى اتكلمت مع استاذ مدحت، قلت له طب نفسي نعمل اغنيه واحده من اغاني مدحت. مين برضو؟ مدحت صالح. مدحت صالح. انا نفسي نعمل اغنيه واحده من اغانيك يعني، وبرضو الاغاني بتاعت حضرتك فيها اغاني متوزعه اوركسترا، لكن انا كنت شايفه مصمم على حلمه، قال لي ادي الحفله دي عشان دول الاساتذه. هو لحظه واحده، هو مشروع الاساتذه حلم الشخصي للفنان مدحت صالح؟ اكيد. طيب. أكيد. طيب عموما يعني الوقت هذه المسيرة اللي بدأت بحفلة امبارح، حضرتك مؤيد انها تستمر برضو تحت نفس المنهج اللي هو اعادة احياء اغاني الستينيات والسبعينيات والخمسينيات وكده من القرن الماضي؟ اكيد، احنا في حفلة امبارح قدمنا 18 اغنية من اكيد 1000 اغنية، احنا محتاجين حفلة تانية و18 اغنية تانيين. ويعني محتاجين طبعا في اغاني كتير جدا جدا جدا، وفي ملحنين كتير جدا جدا جدا ليهم الحان لازم تتعزف تاني النهارده بتوزيع جديد. طب بمعلوماتي الموسيقيه البسيطه عايزه اسال المايسترو هشام مصطفى، كل صوت ولو امكانيات معينه، ما ينفعش مثلا ان انا اروح اغني من طبقه ما صوتي ما يجيبهاش، فهل في الحفلات دي كل مطرب هتخصصوا له أغاني من طبقته ولا هو هتشركه أكتر من مطرب ولا إيه؟ أكيد في إدارة بيشرف على المشروع. أنا خارج هذه الإدارة. صح فعلا. إيه السؤال الغريب اللي أنا سألته؟ فعليا أنا معرفش هم ناويين على إيه، وما أقدرش أقول حاجة أنا مش قاعد معاهم فيها. أنا بدردش معاك بس. أنا ما بعد حضرتك الخطوة دي يعني، بيختاروا وبيعملوا الفكرة. حضرتك مايسترو. أنا عندي بس حاجة مهمة جدا لازم أوضحها للناس برضو. مايسترو دي طلعت مسؤولية كبيرة جدا. يعني لسه اوضح بس ان انا كان على يميني استاذ مدحت صالح. وعلى شمالي استاذ عمرو سليم. وفي وشي اوركسترا سيمفوني بتعزف موسيقاتنا الشرقيه. وفي ظهري جمهور سمع الاغاني دي اكتر من 1000 مره، وجمهور متذوق وجاي على شوق وحافظ كل حرف بيتقال وكل نفس وكل سكتة. المسرح بيسكت امتى؟ الجمهور حافظه، والمايسترو اللي بيمشي كل اللي بيحصل على المسرح. حضرتك انا قلت لحضرتك يميني وشمالي وقدامي وظهري. انا كنت محاصر ومتكتف فعليا، انا يعني كان شوية وهقع من طولي بالامانة. ونجحت الحفلة الحمد لله. المايسترو هشام مصطفى، مايسترو حفلة امبارح، اولى حفلات مشروع الاساتذة في الاوبرا اللي احياها الفنان مدحت صالح. شكرا يا فندم، ودايما نلتقي على خير. شكرا. العفو. شكرا ليكي. شكرا جدا. اسمر ولونه جميل يا جميل يا جميل، شعرك سواد الليل على طول مجنني وتملي تشغلني نفسي تطمن. أنا مش فاهمة يعني، هو الوقت بيعدي بسرعة كده ليه؟ أنا ملحقتش أخد ودي مع الضيوف. شكرا ليك عزيز المستمع، لو كنت مستحملنا من 5:30 أو كنت لسه داخل الوقت بتسمع، ده كان برنامج باسمه مساء الخير يا مصر. بكرة حلقة جديدة، موضوعات جديدة، أميمة مهران النهاردة، بكرة فريق جديد، وبرضو شيرين لطفي النهاردة، بكرة إعداد جديد. على الميكسر رأفت موسى، الإخراج محمد رفعت. هنا القاهرة.